الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نزلنا في منظومة قواعد وأصول الفقه للشيخ محمد بن صالح العثيمين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ووقفنا انتهينا من البيت الأول في قوله الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي، ثم قال مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول. قول الشيخ هنا مثبت الأحكام، مثبت أي الذي وجه الاستدلال ووجه الدلالة وإعطاء الدليل والاحتجاج إنما يكون كله من أمر الله وحيا. إذن حينما تقول الدليل كذا لابد أن يكون عليه الوحي، لأنه قال هنا إيه؟ مثبت. فالذي ثبت الأحكام بأدلتها وأنزلها بالوحي هو رب العالمين قرآنا أو سنة. فإذا قلت مثلا الدليل في السنة كذا فإنما أصل الدليل تثبيته من حكم الله، وهذا لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقول الشيخ مثبت الأحكام أي أن الأدلة الشرعية لابد أن تكون من قبل الوحي. إذا علمنا أن الأدلة الشرعية تكون من قبل الوحي عندنا هنا عدة أمور. فالمسألة الأولى من هنا نفهم معنى كلمة العلم من كلمة مثبت الأحكام. ما معنى كلمة العلم؟ العلم هو الاستدلال بالدليل من مصادر التلقي. يبقى ده اسمه ايه؟ العلم. ممكن واحد يظل يتكلم ساعة واثنين فيقول لك اتكلم بعلم، بعلم ايه؟ وبقاله ساعة واثنين عمال يقلد في فلان، عمال يقلد في فلان، هذا ليس علم، وانما العلم ما كان احتجاجه بمصادر الترقي. فالقرآن حجة والسنة حجة بأمر الله في القرآن، صح الكلام؟ وإجماع الصحابة حجة بأمر الله في القرآن وبأمر النبي في السنة. بأمر الله في القرآن نصوص كثيرة، يكفيك منها قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه. إذن نحن مأمورين باتباعهم، وهذا دليل على أن كلامهم محفوظ، هذا دليل على أن كلامهم محفوظ. تجد في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، في سنن الدارمي، في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام مسلم، في كتب السنن كلام الصحابة محفوظ، لأنه قال والذين اتبعوه. فإذا أمرنا أن نتبعهم وكلامهم غير محفوظ فأي شيء نتبع؟ فهم الكلام؟ وهذا رد على منكر السنة. لا ده أنا مش بثبت لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده احنا بنثبت كلام الصحابة، لأنه أمرنا أن نتبع الصحابة. فإذا لم يكن كلامهم محفوظ إذا هذه الآية عبث عياذا بالله، صح الكلام؟ إذا الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين هم أول من آمنوا بالنبي الصحابة المهاجرين والأنصار، صحيح؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا نحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين، ومن أول المؤمنين من آمن مع النبي عليه الصلاة، صحيح؟ يبقى بنص كلام الله أن إجماع الصحابة حجة لي. تعال ندخل أعمق شوي. حجة لي لأنهم شاهدوا التنزيل ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطبق ذلك كله، صح كلام. لذلك من هنا شيخ الإسلام تيمية في أصول التفسير قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله. فسر القرآن كله. فسر القرآن كله إزاي؟ إما بقوله عليه الصلاة والسلام وإما بفعله عليه الصلاة والسلام. يعني صلوا كما رأيتموني أصلي هو تفسير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بتنظر هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة لله على الناس حج البيت بتنظر هنا أحكام الكذا أحكام كذا أحكام كذا بتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة القولية الفعلية التقريرية التركية ما هذه كلها مبينة للقرآن. الصحابة رضي الله عنهم يبلغون إذا أجمع على شيء أو قال قولا لا يعلم له مخالف إنما يكون حجة، لأنهم هم الذين بلغوا ما رأوا ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا إجماع الصحابة فهم الصحابة حجة. إذن عندنا مصادر التلقي الكتاب هو ده العلم، هو ده العلم، هو ده العلم. مش في مسألة تقول لي قال فلان وقال كذا، قال فلان تابعا للدليل. يعني شوف شيخ الإسلام تيمية مثلا بيبحث في مسألة فيقول لك إيه، وهذا قوله تعالى قول النبي عليه السلام، وهذا ما قال به عبد الله بن عمر وقال به عبد الله بن مسعود، وهذا ما ذهب إليه مالك وأحمد. شوف جعل كلامهم فين، رابع كلام شيخ الإسلام تيمية كله في الفتاوى مجموع الرسائل مجموع كتبه تجد كلامه انما يقول وهذا ما قال به مالك وقال به فلان قال به فلان، تابعا لمين؟ لمصادر التلقي، لمصادر التلقي. اما ان يحتج بشخص بذاته بذاته هذه مصيبه، هذه مصيبه. قيل للامام مالك وهذا ذكره ابن عبد البر في كتاب بيان جامع العلم وفضله، وذكره ابن القيم رحمه الله عليه في اعلام الموقعين في باب التقليد، قيل للامام مالك رجل يقول بقول عنده قول عمر ابن الخطاب وعنده قول ابراهيم النخعي واخذ بقول ابراهيم النخعي، قال الامام مالك له وصح عنده قول عمر؟ قال نعم صح عنده قول عمر ولم ياخذ به. قال فضرب عنه، تضرب ايه؟ تضرب عنكم؟ مش خالف عمر؟ وعمر لا يعلم له مخالف. تاخد بكلام ابراهيم النخعي؟ ابراهيم النخعي من اصحاب عبد الله بن مسعود. تاخد بكلام ابراهيم النخعي؟ تضرب قول عمر؟ وهذا لا يعلم له مخالف من الصحابه؟ تضرب عنكم على طول. تضرب عنكم. امال لو ساب كلام النبي عليه الصلاه والسلام لكلام فلان. لكلام فلان. شوف القصه اللي كل سنه ماشيين فيها في زكاه الفطر. النبي عليه السلام امر بها، شوف سنته، سنته فيها قوليه وفعليه، قال باخراجها طعام وفعل اخراجها طعام، والصحابه كلهم امروا بها وفعلوا، ومع ذلك تيجي واحد يقول لك ما بيقولوا في اذاعه الراديو ذات القران ذات الراديو. انا ما شفتش، يعني احنا بنيجي مثلا نمشي في القواعد والاصول، مش هنشوف مثلا من ضمن الاصول اذاعه الراديو، ما شفناهاش دي خالص. واضح الكلام؟ هذه مصيبه. ده بيقول اللي يضرب عنقه. امال لو بقى شاف ساب كلام النبي وراح لابراهيم النخعي كان مالك يقول ايه؟ ولع فيه. الله المستعان. مفهوم؟ يبقى تفهم ايه معنى الدليل. فقوله هنا مثبت الاحكام، يبقى الحكم الذي انت تستدل به لابد ان يكون عليه تثبيت. مفهوم؟ من مصادر التلقي كتاب و او سنه وما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى هذا اول مساله في مثبت الاحكام. يبقى فهمنا كده ان كلمه الدليل يبقى لازم تفهمها. يجي مثلا واحد يقول لي المسألة كذا، فقلت له ما الدليل في المسألة؟ بيقول لي قال الشيخ فلان، بيقول لي قال بها الشيخ كذا. قلت له انا بسألك ايه الدليل؟ الشيخ كذا ده تجيبه بعدين، يعني تقول لي الدليل كذا والشيخ فلان قال بكذا، يبقى نتكلم بقى. بيقول قال بكذا، قلت له يبقى انت مش فاهم كلمة ايه الدليل، يبقى مش فاهم معنى كلمة الدليل نفسها ايه. يبقى ده هيبحث في ايه؟ يبقى مثبت الاحكام، يبقى لابد من الاحكام ان يكون عليها مصادر مصادر التلقي، مصادر التلقي. لذلك تفهم من هنا المسألة الثانية أن علم الأصول إنما يعلمك عدم التقليد، وأن كل ما تمضي عليه لابد أن يكون قولا أو فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أو إقرارا أو تركا، وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أنت علم الوصول يعلمك كده، يبقى عندك سجية، سجية كده إنك بتمضي عليها، مفهوم؟ ليس كالخرفان، كجماعات، جماعة التبليغ ولا إخوان ولا جماعة إسلامية، كالخراف. الأمير يقول كلمة من فوق آخر واحد تحت إنما يتبعه، يتبعه فيها، يقلده فيها، واضح هذا؟ فإذا رفع العصا وقال يمين أو يسار كله يمضي، لا، الذي يعلم يتعلم الأصول ما يفهم هذا، وإنما يفهم أن العلم دي بمصادره الثلاث: الكتاب، السنة، ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بعد ذلك يأتي تبعا لا يكون أصلا. هذا هو قوله مثبت، مثبت الأحكام. المسألة الثالثة قوله مثبت الأحكام بالوصول، اسمع، معين من يصبر للوصول. من الذي يعين؟ هو رب العالمين، صحيح كذا؟ إذن من الذي يثبت الأحكام؟ هو رب العالمين. هنا مسألة، وهذه المسألة لها مغزى، لا تظن أن ليس لها ثمرة. هل النبي عليه الصلاة والسلام مشرع أم مبلغ؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام له أن يشرع ويستقل بالأحكام أم أنه مبلغ عن رب العالمين؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين. لو فهمت المسألة دي لها ثمرة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء من عندي، وهذه عليها أدلة من الكتاب والسنة، فما بالك إذا كان دونه يستقل بشيء من عنده؟ فهمت كده؟ يبقى هل النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ أم أنه يشرع؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، مبلغ. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. ها كمل. بإذن الله، بإذن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والآية تدل على أن السنة وحي، لأن ما أنزل عليه أيضا وحي. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا مبلغ. اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بشيء من عنده. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إن إلا تفيد الحصر والقصر، وحي يوحى، وحي. ما ينطق إلا إيه؟ بوحي. قال: حتى يبين لك أكثر أن النبي لا يستقل بشيء من عنده. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ده اسم مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لو تقول عليه بعض الأقاويل، ها، لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين العرق الذي في القلب، إن قطع مات العبد في الحال. فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قيل له هذا، يبقى أنا وأنت بقى، ولو تقول علينا. لما تقول زكاة الفطر مال، ده تقول على الله، على الله، تقول على الله. جبتها منين؟ جبتها منين؟ فين في المصادر الثلاثة؟ جبتها منين دي؟ ما هو ده تقول على الله. شوف الوعيد بقى، نسأل الله السلامة والعافية، جبتها منين دي؟ فهمت الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس قال: إنما أقول ما أقول، ولو تقول علينا، إنما أقول ما أقول. حديث أنس قال: يا رسول الله، أي البقاع أحب إلى الله؟ قال: لا أدري، عرفش، دعني حتى أسأل جبريل. ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما عرفش، لا أدري. حتى أسأل جبريل، حتى أسأل جبريل قال أحب البقاع إلى الله المساجد. ده قرآن ولا سنة؟ ده سنة. دعني حتى أسأل جبريل، يبقى الجبريل بينزل بإيه؟ بالسنة زي ما بينزل بالقرآن، صح كده؟ قال أحب البقاع إلى الله إيه؟ المساجد، وأبغضها الأسواق. الأسواق قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، صح كده؟ ما هو قال له كذا، قررت بأتي بغير هذا أو بدله، هات لنا حاجة غير دي أو بدله. أنت ما فهم، خد بالك من الآية اللي عبد عليك دي، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. طب ما هو التبديل هي غير هذا، صح يا عمد؟ قرأتها دي أنت، اسمع بس بقى الكلام، ركز كده معايا، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. طب ما هو غير هذا هو تبديله، صح كده؟ فكانت ممكن مثلا ايه، ائتي بقرآن غير هذا، كل ما يكون لي، لكن ليه ائتي بقرآن غير هذا او بدل؟ طب ما بدل هو غير هذا وغير هذا هو بدل. لا، لان التغيير والتبديل قسمين، تغيير وتبديل اجناس وتغيير وتبديل اوصاف. فهمت يا شيخ وليد؟ اقول لك اهو، تبديل وتغيير اجناس وتبديل وتغيير اوصاف. يعني ايه تبديل وتغيير اجناس وتبديل وتغيير اوصاف؟ دي كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه في مجموع الفتاوى، وذكرها الشيخ ابن عثيمين في المحاضره رقم 10 او 11، مش تخرج عن الاثنين دول، في الباب المفتوح. خد بالك ما عزهاش لابن تيميه. الشاهد يعني ايه تغيير وتبديل اوصاف وتغيير وتبديل اجناس؟ انا بقول لك خد العربين خلاص كده، واديني الارض دي، العربية دي عامله 1,000,000 جنيه، الارض بتاعتك عامله 900,000 جنيه، خد العربية وهات 100,000 جنيه. ده اسمه ايه، تبديل وتغيير ولا لا؟ لكن تبديل وتغيير ايه؟ اجناس، صح كده كلام؟ تبديل وتغيير اجناس. لكن تبديل وتغيير اوصاف، اوصاف الجنس والعين واحده لكن وصفها تغير، وصفها تغير. انت معاك عربيه، معاك بيت، في شقتك، مش عارف ايه، مش بتعمل فيها حاجات كده مثلا ديكورات وبتعمل كذا و الى اخره، بتخش تقول له ايه ده مش هي، لا هي بس تغيرت اوصاف، صح كده؟ بدل لون مش عارف ايه بيت بقى لون ايه، بدل مش عارف ايه حطيت ايه بقى لون ايه حطيت ايه، صح كلام؟ هي لكن غيرت الايه، الوصف، لكن العين واحده. من هنا تفهم اذا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله، يوم تبدل الارض غير الارض، هل تبدل الارض يعني الارض بتاعتنا دي تتبدل تبديل اجناس، والسماوات تتبدل تبديل اجناس؟ لا، ما هو قال اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض، يبقى الارض موجوده والسماء موجوده، لكن التغيير انشقت والارض في التغيير مدت. شفت بقى، يبقى التغيير والتبديل ده كان ايه؟ اوصاف مش اجناس، صح كده الكلام؟ يقول لك انت تبدلت يا شيخ عبد الرحمن، تغيرت ايه يعني؟ بدل ما بقيت عبد الرحمن مثلا بقيت عبد، ما هو عبد الرحمن، صح كده؟ لكن ايه؟ اتغير بقى، يحتاج مش عارف بايه، والعارف الادله ازاي، وبقى كلامه بالنصوص وكلامه مش عارف ايه، اتغير. يبقى التغيير ده غير ايه؟ وصف. يبقى التغيير والتبديل، تغيير وتبديل اجناس وتغيير وتبديل اوصاف، صح كده كلام؟ ما انت هتقرا الايات يوم تبدل الارض غير الارض، طب اذا السماء انشقت، يبقى السماء انشقت طب هل تبدل؟ طب ما في الآية تبدل. طب ايه معنى الكلام بقى؟ ما احنا عايزين نفهم. واذا الارض مدت، الله الارض هي هي بس ايه ستمد. طب الارض هي هي ازاي؟ وقال في ابراهيم يوم تبدل الارض. يبقى تفهم بقى ان التبديل ده ايه؟ تبديل اوصاف او تبديل اجناس. هنا في الايه تبديل ايه؟ تبديل اوصاف. تعال معايا بقى في الايه بقى، قال اتبع القران غير هذا او بدله. يعني ايه؟ يا اما القران ده نفسه يتبدل جنسه نفسه وتشوف لنا حاجه تانية، يا اما القران هو هو بس حرف لنا فيه. شفت المعنى بقى؟ التحريف ده موجود ولا لا؟ موجود، موجود. التحريف ده موجود، تحريف المعنى. اللفظ ما يستطيع احد ان يحرف اللفظ. اي امام حب يغلط في شكله المسجد كله بيرد عليه، محدش يعرف يغير. لكن التحريف وقع فين؟ في المعنى. يبقى بل يداهما بسوطتان. لما يجي الاشاعره لك النعمه او القدره، يبقى وقعوا في الايه دي ولا لا؟ وقعوا في قول المشركين ايه؟ ائت بقران غير هذا او بدله، لان هم بدلوه. لكن بدلوا ايه؟ مش بدلوا الايه، مش شالوش ايه وحطوا ايه. لا، وضعت المساله كده. من هنا تفهم، تفهم يحرفون الكلمه عن مواضعه. الفرق بينها يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. عن مواضعه من بعد مواضعه. ليه من بعد وليه عن؟ لان التحريف يقع في اللفظ ويقع في المعنى، في اللفظ وفي المعنى. لما قال عن اليهود والنصارى يحرفون الكلمه عن مواضعه ويحرفون الكلمه من بعد مواضعه، فاثبت الله لهم كلا التحريفين. يشيلوا حاجه ويحطوا حاجه على يد ده، ده انا ماسكه بايدي، انا عندي التراجم بتاعتهم كلها، تراجم الكتاب بتاعتهم عندي، عندي بتاع 9 10، عن 10 تراجم لكتابهم. لو جبت لك العشرة يا مسلم على المكتبة دي وحبيتك وعشرة يقرأوا، ده غير ده، ده غير ده، ده غير ده، وألفاظ تتشال ويتحط جمل تانية بقدرة ايه؟ متعرفش ازاي تتحط جمل تانية وتتشال جمل، تحط جمل وتشال جمل. الجملة بقى موجودة هي هي مفهوم، بس الايه؟ الكهنوت في الكنيسة في القس يقولوا لا دي مش محتاجة كده، مش معناها كده، لا دي معناها كده. وضعت المسألة. يبقى التحريفين موجود، تحريف لفظ وتحريف معنوي. تعال بقى معايا ارجع البحث، ان ايه خدتك رحنا مشوار بعيد كده، تعال معايا تاني. لما قالوا ايه؟ قالت بقرآن غير هذا او بدله. قل، قل اي قل لهم يا محمد، قل ما يكون لي ان ابدله. خد بالك هنا ما قالش ابدله واغيره من تلقاء نفسي. ليه؟ لان التبديل اذا جاءت مفردة فيدخل فيها الامرين، واذا جاء التغيير او التبديل في موطن واحد ده يعنى به معنى، ده يعنى معنى. سلام على القرآن بقى. لما تيجي تقرأ انت بقى كده وانت بتصلي كده شيخاني، تفهم بقى الآية دي كده وتروح بقى كده في المعنى كده، واضح؟ كل ما يكون لي ان ابدله او اغيره من تلقاء نفسي. ها؟ لا، أبدله بس. أيوة، إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع. شوف هنا ذكرت بمفردها زي الإسلام، إذا ذكر بمفرده يدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان ويدخل فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، صح كده؟ افهم بقى كده. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا، إن إلا بر ما يوحى إلي. بعدها إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف، هي الكلمة دي بقى تقولها أنت بقى. إني أخاف، إن تخاف إنك تقول على الله إيه؟ بغير علم أو تقول على الله ما لا تعلمون. ابن القيم يقول لك القول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر. يبقى لازم يكون عندك ايه؟ مصادر تلقي. يبقى انت فاهم ماشي ازاي، انت على الطريق ما دمت على الاثر، ما دمت على الاثر. يبقى هي دي كلمة الشيخ ايه؟ مثبت الاحكام بايه؟ بالاصول. الاصول جمع اصل، المراد بيه هنا ليه؟ الاصول يطلق عليها اصل، يطلق عليها الدليل، يطلق عليها الراجح، يطلق على الاستصحاب، كل اللي يطلق على كلمة أصل. فأقول لك الأصل في البيع والحل يعني إيه؟ استصحبت الآية وحل الله البيع، صح كده؟ أقول لك والله الأصل العموم، استصحبت العموم. أقول لك الأصل فيها قول النبي في الحديث اللي رواه الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك 1-2-3 يعني الدليل. يبقى هنا مثبت الأحكام بالإيه؟ بالأصول. خلاص احنا هنرجع تاني للأحكام ان شاء الله عز وجل. معين من يصبو الى الوصول، معين، فالذي يعين هو رب العالمين. وان المعونة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عند الامام احمد من حديث عائشة من حديث عبد الله بن عباس، ان المعونة على قدر المؤونة، معين. لذلك أنت تعبد وتستعين به على عبادته، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي أستعين بك على طاعتك وعبادتك، لأنه إن لم يعينك لم تعبد، إن لم يعينك لم تعبد، إن لم يعينك مش تتعلم، إن لم يعينك مش تجلس القعدة دي. افهم دي كويس جدا، إياك نعبد وإياك نستعين. توحيد. معين من يصبو، يصبو من الصبا أو الصبو، والصبو هو الميل، هو الميل. يقال صبا فلان إلى كذا، يعني مال إليه. تعال معايا في سورة يوسف، قال إلا تصرف، أهو شفت وليه هو جابها صاحي معانا، إلا تصرف عني كيدهن، كيدهن، ادعو الدعاء ده دائما، إلا تصرف عن، دعا به يوسف، إلا تصرف عني كيدهن. جماعة اللي شغالين في شركات ولا في مصالح ولا في مصالح حكمية ولا في شركات ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، مفهوم؟ شغال فيه النساء وشغال فيه بلاء وزرقة، مفهوم؟ هنا إلا تصرف عني كيدهن أصبو، أصبو إليهن وأكن من الجاهلين. فهمنا امبارح يعني ايه كلمة جهل، يعني ايه كلمة جهل في القرآن، مفهوم كده؟ وأصب إليهن يعني أميل، أميل. ما قالش ده أنا يوسف، أنا يعقوب ابن كذا، ابن أنا سلالة أنبياء، لا، قدم الافتقار، قدم الافتقار. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، لأن قلبي بيدك، فأنا أستعين بك، أنا لا حول لي ولا قوة، أنا إن تركتني هلكت، أنت الحي القيوم، إن وكلتني إلى نفسي هلكت، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقرب من ذلك. ده اسمه إيه؟ انكسار افتقار. امشي على دي تفلح، لو مشينا على ده نفلح. ينسف عندك العجب نسفة، كأنك جبت في العجب ده، جبل العجب ده ديناميت ونسفته. إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. لا أنا ما فيش حاجة، ده أنا الشيخ، ده أنا طالب علم، ده أنا راجل بصلي ومش عارف إيه وبقرأ الأسقار حاجات، ده ما تأثرش فيا. كلام يقول الكلام ده أول واحد يقع، أول واحد يقع يقول الكلام ده. وإنما دائما الافتقار إلى الله عز وجل. اللهم نجني، اللهم قنا الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام علمك اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وبطن، الدعاء الذي يكون بعد التشهد، تدعو دائما، تقدم الانكسار، الافتقار إلى الله عز وجل في دفع ضرر أو جلب منفعة. أقرب الأبواب، تريد دفع ضرر، تريد جلب منفعة، عليك بالإيه؟ جلب مصلحة. العبودية عليها باب مكتوب كده، العبودية مكتوب عليها باب الانكسار، لا يدخل هذا البيت إلا إذا دخل من باب الانكسار، ملوش باب تاني، باب الافتقار الانكسار. هتخش من باب الكبر مش تدخل بيت العبودية، تدخل جهنم. لذلك احنا بنطلب العلم وبنتعلم العلم وبنقرأ وبنسمع وبنقعد كي يكون وسيلة لمرضات الله، كي نعرف كيف نعبد ندخل به الجنة. مش بنتعلم العلم عشان نتمنظر به على بعضينا، مش نتعلم العلم عشان بنتكبر به على بعضينا، او انا عندي وانت ما عندكش وانت عندك وانا ما عنديش. لا، سيب دي خالص، دي طريقها. انت بتتعلم كده، بتتعلم عشان علمك ده يدخلك جهنم. لا افهم، مش بنتعلم عشان نشوف وتشوف عندي ووريك، لا، الطريق ده اخرته النار، نسأل الله السلامة والعافية. العبودية باب مكتوب عليه لا يدخله الا المنكسرين، خلاص هو ده. قال ايه؟ الا تصرف عني كيدهن، كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. اذن الصبو هنا بمعنى الميل. فكل من مال الى ان يريد طلب العلم على اصوله فان الله يعينه، كل من اراد فان الله يعينه. واظن احنا فهمنا المساله دي امبارح في الدوره، راجعها. لماذا خذل فلان ووفق فلان؟ لعلم الله لكلا القلبين، فهم؟ اذا يريد، فاذا اراد وسبق فيها يعين الله، معين من يصب الى الوصول، يريد ان يصل الى هذا الاستدلال وان يتعبد لله بهذه العباده، واضح؟ فان الله يوصل الى ذلك. بماذا؟ بالعلم، بالعلم. وثبت الاحكام بالاصول، معين من يصب الى الوصول. لسه في كلام في مسألة مثبت الأحكام مش هندخل فيها، بس هنعرف يعني إيه هذه أقسامها، لكن أفرادها وتفاصيل الكلمة ستأتي إن شاء الله في ثنايا المنظومة. جزاكم الله خير، غدا إن شاء الله في أوسيم، والجمعة المقبلة إن شاء الله في الكوب الأحمر في مسجد أهل السنة. السلام عليكم ورحمة الله.